بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إثم من فاتته العصر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله لما ذكر وقت صلاة العصر والأحاديث التي وردت في ذلك عقب ذلك بأبواب تشتمل على أحاديث فيها ترغيب وترهيب، مشتملة على ترغيب وترهيب، ترغيب في فضلها وترهيب من تفويتها ومن تركها. فقال: باب من فاتته صلاة العصر. والمقصود بفوات العصر كونه خرج وقتها، والوقت الذي يجوز أداؤها فيه، الوقت الذي يجوز أداؤها فيه، وذلك أنه أخرها عن وقتها حتى خرج، فإن عقوبة ذلك أو مصيبة ذلك مصيبة عظيمة، مصيبة من كان هذا شأنه مصيبة عظيمة، وخسارته فادحة، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقد أهله وماله، وكأنه كان صاحب مال وولد فأصبح وحيدا ليس عنده مال ولا ولد. ومعنى ذلك أن هذه خسارة عظيمة وخسارة فادحة، وخسارة فادحة ومصيبة كبيرة، كون الإنسان بهذا العمل الذي يفوت به الصلاة ويخرج بها عن وقتها يكون كأنما فقد أهله وماله، فصار وحيدا ليس معه أحد، وقد كان ذا مال وولد. فهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. والمقصود من ذلك كما عرفنا من أخرجها عن وقتها وفوتها عن وقتها، بحيث خرج وقتها وهو لم يؤديها، فإن هذا يترتب عليه هذا الخطر العظيم الذي أوضحه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل العظيم الذي هو واضح للعيان وواضح لكل إنسان، أن من فقد أهله وماله وأصبح وحيدا فإن هذه خسارة عظيمة ومصيبة كبيرة، وعلى الإنسان أن يحرص على الصلوات الخمس ولا سيما صلاة العصر التي ورد في فضلها أحاديث، والتي ورد في التحذير من التقصير فيها أحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا يتعلق بتفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها. ومن الناس من يكون حريصا عليها وعلى الإتيان بها، ولكنه قد يحصل له نوم أو يحصل له يعني شيء يعني تفوت عليه تلك الصلاة، حتى بالنسبة للجماعة، حتى بالنسبة للجماعة، لأن من الناس من يعتبر أن فوات صلاة الجماعة عليه بسبب نوم أو يعني شيء شغله، يعتبر ذلك خسارة ومصيبة كبيرة ومصيبة فادحة. وأذكر من الأمثلة التي تدل على عناية من وفقه الله عز وجل بصلاة الجماعة والاهتمام بها، ومن باب أولى المحافظة عليها وعدم تفويتها وإخراجها عن وقتها. أذكر أن شخصا أعرفه وكان في هذه المدينة وقد توفي رحمه الله قبل 26 سنة، وكان منزله بين قبى وبين المسجد، هذا المسجد المبارك، حصل له وكان محافظا على صلاة الجماعة في حيه، فيوم من الأيام غلبه النوم ولم يقم من نومه إلا بعد خروج الناس من صلاة الفجر، إلا بعد خروج الناس من صلاة الفجر، فتألم كثيرا وتأثر كثيرا ورأى أنه حصل له مصيبة كبيرة، فما كان منه إلا أن أتى إلى هذا المسجد يمشي على رجليه وجلس فيه إلى بعد الظهر أو إلى بعد العشاء، كل ذلك من أجل يعني هذا الذي حصل منه في كونه تأخر عن صلاة الفجر بسبب نومه، تأخر عن صلاة الفجر بسبب نومه، جاء إلى مسجد هذا المسجد وقد ندم وتأثر تأثرا بالغا، ورجى أن يكون في هذا تعويضا أو جبرا لذلك النقص الذي حصل له، مع أنه معذور في كونه نائما ولم يكن منشغلا أو متشاغلا عن الصلاة أو عاملا أعمالا تؤخره عن الصلاة، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأذكر أيضا أن رجلا فاضلا لا يزال على قيد الحياة كان له ولد واحد ويعبر عنه بقوله وحيدي، كان يقول في وقت كانت العمارات ليس فيها الرافعات التي ترفع الاسمنت وترفع المعدات التي يحتاج إليها في البناء، وإنما كانوا ينقلون الطوب والأكياس الاسمنت على ظهورهم إلى الدور الخامس أو السادس أو السابع أو العاشر، كل ذلك على ظهور الرجال، فكان يقول إنني أحب أن يكون وحيدي معيشته على هذا النحو الذي يحصل لبعض الناس، وهي معيشة لا تحصل إلا بكلفة ومشقة، فأحب أن يكون وحيدي، يعني يكون يعني الرزق يأتيه بهذه الطريقة، ولكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك هذا العمل وجاء إلى المسجد، وجاء إلى المسجد. فإذا الصلاة من حيث هي شأنها عظيم، والتقصير فيها خطر كبير، وصلاة الجماعة كذلك أيضا هي المحافظة عليها من أهم المهمات، وهي التي يتميز بها المنافق من غير المنافق، لأن من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة، وأن هذه العلامة عند الصحابة للمنافق أنه يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن المنافقين ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أي العشاء والفجر. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني أنه ما يستطيع أن يمشي ولكنه يحرص على أن يأتي للمسجد يهادى بين رجلين، مع أنه لو بقي في بيته فإنه يحصل الأجر الذي كان له قبل أن يحصل له ذلك المرض الذي يمنعه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ترك العصر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ثم قال رحمه الله: باب من ترك صلاة العصر. باب من ترك صلاة العصر، يعني ما عقوبته وما خطره، وذكر الحديث الذي بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والمقصود أن يتركها يعني متعمدا حتى يخرج وقتها. وقد وإذا كان وقوله حبط عمله، يعني بعض أهل العلم يقول أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكون كافرا، وعلى هذا فيكون قوله حبط عمله يعني كما أن الكفر يحبط جميع الأعمال، فكذلك من حصل منه ذلك وحكم عليه بالكفر فإنه يكون قد حبط عمله، لأن الكافر كل أعماله مردودة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى القول بعض أهل العلم قد حبط عمله يعني أنه يعني يكون مؤمنا أو يكون مسلما، ولكن عمله الذي هو غير الإيمان فإنه يحبط، ويكون حبطت أعماله التي عملها ولكنه باق على إيمانه. هذا هو الذي يقوله من يقول بعدم تكفير الصلاة، كفر تارك الصلاة يعني متعمدا. ولا شك أن مصيبته عظيمة، ولو كان على قول من قال من أهل العلم أنه لا يكفر، إلا أن كون يحبط عمله ويخسر هذه الخسارة الفادحة فتكون أعماله لا قيمة لها ولا عبرة بها، لا شك أن هذا مصيبة كبيرة ومصيبة عظيمة، ومن أجل المصائب ومن أكبر المصائب كل إنسان يعمل أعمالا ثم تفوته بهذه بترك هذه الصلاة. ثم إن هذا الحكم يكون لجميع الصلاة، يعني من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فإن الحكم في ذلك واحد، لكن صلاة العصر ورد في فضلها أحاديث وعلى تميزها على غيرها أحاديث، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، قال الله عز وجل: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد فسرت الصلاة الوسطى بأنها العصر كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح وهو مسامة بن عمير أبو المليح وهو عامر بن أسامة نعم. عن بريدة وردى بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان في يوم غيم في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قوله كان في يوم غيم يعني أن الشمس غير موجودة ومعلوم أن الناس يستدلون على الأوقات بالشمس بزوالها وبكونه يعني يمضي ظل يكون ظل الشيء مثله ويبدأ صلاة العصر حتى يكون ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس الذي هو الوقت الاضطراري. فقال بكروا بصلاة العصر، ومعنى ذلك أنه في حال الغيم الناس يعني ينقسمون إلى قسمين، قد يكون من الناس من يكون متعنتا موسوسا أو يكون يعني تجده يعني من أجل الوسواس يعني يؤخرها حتى قد يخرج وقتها، أو يكون الإنسان يعني يؤخرها، يقول أن الوقت واسع فيؤخرها فقد يخرج وقتها، ولكنه إذا بادر إلى الإتيان بها في أول وقتها حيث يتحقق ذلك أو يغلب على ظنه أن الوقت دخل. وفي هذا الزمان يعني كما هو معلوم يعني معرفة الأوقات في الغيم وفي غير الغيم يعني واضحة وجلية بما تيسر للناس من هذه الساعات التي يعرفون بها الأوقات. فالحاصل أن بريدة رضي الله عنه حتى ورغب في المبادرة في صلاة العصر بأن يبكر بها في أول وقتها وأن لا تؤخر، يعني بسبب إما الوسواس يعني الذي يجعل الإنسان يعني يؤخرها حتى يخرج وقتها، أو يكون الإنسان أو أن الإنسان يعني يحصل له يعني التهاون ويقول الوقت واسع ثم يؤدي ذلك إلى تفويتها وخروج وقتها. نعم. لماذا خصت العصر دون غيرها؟ لأنها يعني هي أفضل الصلوات، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على المحافظة على الصلاة كلها، وعليها على سبيل الخصوص وقد جاء في فضلها وفضل صلاة الفجر أحاديث يعني سيأتي جملة منها. نعم. من قال بأنه حبط عمله يعني في ذلك اليوم؟ نعم، من العلماء من قال هذا، أقول من العلماء من قال هذا. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. ثم ذكر قال: باب فضل صلاة العصر. فضل صلاة العصر، وأورد يعني فيه يعني بعض الأحاديث، وقبل ذلك القرآن حيث قال الله عز وجل: حافظ على صلواتي والصلاة الوسطى، وجاء في الصحيح أنها العصر، وفيها أقوال كثيرة، ولكن أرجحها وأصحها أنها صلاة العصر. ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر، نظر إلى القمر ليلة البدر، وليالي الإبدار هي منتصف الشهر، ليالي الإبدار 13 و14 و15، ويقال لها الليالي البيض، وذلك لظهور القمر فيها واكتمال نوره واكتمال إضاءته. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام في يعني في هذه الليالي التي يكون اكتمل فيها ضوءه واكتمل فيها يعني نوره، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته, يعني لا تضامون في بعض الروايات, يعني لا يحصل لأحدكم ضيم يعني في الرؤية, بل هي واضحة جلية لكل إنسان, لكل إنسان أكرمه الله برؤيته. والرواية الثانية لا تضامون, يعني لا يزدحم بعضكم ببعض حتى تروه, بل كل واحد منكم يراه بدون مزاحمة, لأن القمر يعني كما هو معلوم فوق الناس وكل يراه بدون مزاحمة, فكذلك الله عز وجل يرونه من فوقهم بدون أن يكون هناك تضام وتزاحم على رؤيته من أجل أن يحصل على الرؤية, فإن الرؤية تحصل لكل من وفقه الله عز وجل لأن يراه بدون تضام وتزاحم وبدون ضيم يحصل لأحد منهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى بعض الأسباب أو من أهم الأسباب التي بها تحصل رؤية الله عز وجل, قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا, التي قبل غروب الشمس هي العصر والتي قبل طلوع الشمس هي الفجر, وهما الصلاتان في طرفي النهار, الفجر في الطرف الأول الذي هو طرف الغداة, والعصر في الطرف الثاني الذي هو طرف العشي, فهما صلاتان في أول النهار وآخره, وشأنهما عظيم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المحافظة عليهما وعلى العناية بهما وكذلك بقية الصلوات أن هذه من أسباب رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة, لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل الجنة, وأفضل العبادات الصلوات, وأفضل الصلوات الخمس الفجر والعصر كما جاءت بذلك الأحاديث الخاصة في بيان فضلهما. وقوله ألا تغلبوا يعني لا يحصل أي شيء عوائق أو يعني أشياء تحول بينكم وبينها, بل تجتهدون في أدائهما والمحافظة عليهما, يعني فيما يتعلق بأدائهما في أوقاتهما, وبالنسبة للرجال في الإتيان بهما في المساجد مع الجماعة, فإن ذلك من أسباب حصول هذا الثواب العظيم, لأن رؤية الله أكمل نعيم يكون لها الجنة, والصلوات الخمس أفضل العبادات, وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر, وهي التي تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهي عمود الإسلام, فإن المحافظة عليها وهي من أهم وهي أفضل وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, جزاؤها وثوابها أن يحصل دخول الجنة ويحصل أكمل نعيم يكون في الجنة, وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فإن شئتم ألا فإن استطعتم ألا تغلبوا يعني ما يكون هناك يعني أشياء تعوقكم أو صوارف تصرفكم أو حوائل تحول بينكم وبين المحافظة على هذا الخير الذي فيه هذا الثواب الجزيل. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, لأن قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر, وقبل الغروب التي هي صلاة العصر. وجاء في بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو جرير, كما جاء في صحيح مسلم أنه قرأ جرير فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. قال إسماعيل معنى يعني يقصد معنى لا تغلبوا يعني افعلوا احرصوا على المحافظة عليها لا تفوتنكم يعني هذه الصلوات فيفوتكم هذا الأجر هذا الأجر العظيم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عن مروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الثلاثة الذين هم جرير وقيس بن أبي حازم وإسماعيل بن أبي خالد أحمسيون من بجيلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر يعني أنهم يلتقون الذين جاءوا والذين انتهوا يلتقون عند هاتين الصلاتين يلتقون عند هاتين الصلاتين ينزل أناس ويصعد ينزل ملائكة ويصعد ملائكة ويكون هذا التلاقي عند النزول والصعود إنما هو في هاتين الصلاتين. ويسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم يعني يقوله للذين يصعدون ويأتون وهو سبحانه وتعالى أعلم وهو عالم بكل شيء قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين اللتين يحصل التعاقب تعاقب الملائكة فيهما نزولا وصعودا. قوله يتعاقبون فيكم ملائكة هذه الواو هي يعني واو الفاعل وقد جاء يعني الضمير مع الاسم الظاهر وهذا في بعض اللغات وهي لغة يعني جاء بها القرآن وجاء بها السنة كما في هذا الحديث. والقرآن جاء فيها بقوله وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا فإن فيها ذكر الفاعل يعني ضميرا وظاهرا يعني ضميرا وظاهرا وهي لغة يعني من لغات العرب ومشهورة بيسمونها لغة أكلوني البراغيث وبعض العلماء يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. نعم. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قل لما يصلي العصر والفجر اسجدوا الملائكة عنه. هذا يعني أقول هذا فاته هذا الخير العظيم يعني ترك وهو لا يصلي يعني ما كان من الذين يصلون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وأبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن عن الأعرج عن أبي هريرة والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج. قال رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال وفي حديث آخر يعني يتعلق بفضل الصلاتين يعني سيأتي عند البخاري فيما يتعلق بالفجر وأخرجه مسلم يعني من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر، ويقال لهما البردان لأنهما يعني يقعان في وقت البراد، يعني في أول النهار وآخر النهار، يعني الشمس حدتها وضوءها في وسط النهار وتلك الصلتين في طرف النهار، فمن صلى البردين دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. ثم ذكر قال: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. المقصود من هذا أن العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، والوقت الذي ينتهي هو الوقت الاضطراري. الإنسان لو يعني حصل له يعني ما يمنعه من أن يأتي بها في الوقت الاختياري، بأن كان يعني غلبه نوم أو حصل له سهو أو نسيان، فإن أداءها في الوقت الاختياري الوقت الاضطراري هو أداء، ولكنه يعني بخلاف أول الوقت الذي هو فيه الفضيلة والذي يرغب بالإتيان بالصلاة فيه. وأما الوقت الاضطراري ليس للإنسان أن يؤخر إليه، ولكنه لو حصل أن لم يفعل الصلاة في الوقت الاختياري وأدها في الوقت الاضطراري فإن ذلك يصح، بل لو أدرك قبل الغروب مقدار ركعة من العصر ثم أدى البقية الثلاث الركعات بعد العصر فإنه يكون مدركا لصلاة العصر في وقتها. وإن كان بعضها حصل قبل الغروب الذي هو أداء فإن الصلاة كلها أداء، لأن العبرة بإدراك الوقت بهذه الركعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أدركها فإنه يتم صلاته، يعني معناه أنه قد أدرك الوقت لأنه أدرك منه مقدار ركعة. وهذا يفهم منه أن من لم يدرك ركعة أنه لا يحصل يعني هذا الحكم، ولكن صلاته تكون قضاء، صلاته تكون قضاء لأنه خرج وقتها، خرج وقتها. وإنما إدراك مقدار ركعة هذا هو الذي يحصل به إدراك وقت الصلاة، إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك مقدار ركعة قبل غروب الشمس بالنسبة للعصر وقبل طلوع الشمس بالنسبة للفجر. البخاري قال: من أدرك ركعة، والحديث: إذا أدرك أحدكم سجدة. السجدة كما هو معلوم يعني يراد بها الركعة، لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة والركعة، لأنه يطلق على الركعة سجدة، يطلق على الركعة سجدة. والمراد يعني أدرك ركعة كاملة بسجدتيها. ولا بس الركوع؟ لا، الركعة تدرك بالركوع، الركعة إنما تدرك بالركوع، وإذا فات الركوع فاتت الركعة ولو أدرك بعض الصلاة. لا، أنا قصدي الآن من أدرك سجدة، إذا أدرك أحدكم سجدة من الصلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، ما يكون مدركا الذي ركع بس وغربت الشمس ما تم الركعة، قام وأقام الصلاة صلى ركعة ركع وغربت الشمس ما سجد سجدتي الركعة الأولى، هو يعني الركعة المقصود بها كامل الركعة التي هي يعني القيام والركوع والسجود بسجدتيها، هذه المقصود، نعم هذه المقصود الركعة. إذا قيل ركعة لا يقصد الركوع فقط، لأن في ركوع ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، ومن فاته الركوع فاتته الركعة، ولو أدرك السجود فإن الركعة فاتته، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع فاتته الركعة. وإذا قيل ركعة يعني معناه بركوعها وسجودها وركوعها وسجودها. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان بن معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بقاء هذه الأمة يعني في الأمم السابقة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب باب من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس، لأن فيه يعني ذكر صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا يعني معناه يشعر بأن هذا وقتها، أن هذا وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر. فمن أجل ذلك أورده يعني في هذا الباب. وقد ذكر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب أن أهل الكتاب أن أهل الكتاب أن قال صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني بقاء يعني هذه الأمة أو مدة الزمان الذي يكون لهذه الأمة من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو مثل ما بين العصر إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، بمعنى أن عمر الدنيا مثل اليوم إلا أن نصيب هذه الأمة منه من العصر إلى غروب الشمس، وما قبل ذلك إنما هو في ماضي الزمان في ماضي الزمان. بعده أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا. أوتي أهل التوراة التوراة اللي هم اليهود، أوتوا التوراة التي أنزلها الله على موسى فعملوا إلى الظهر ثم عجزوا ويعني لم يستمروا في العمل فأعطوا قراطا قراطا، يعني كل واحد قراط. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل وهم النصارى يعني فعملوا حتى جاء العصر فعجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم جاءت أنزل الله عز وجل القرآن على هذه الأمة فعملت به فأعطوا قراطين قراطين قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب إنما عملنا ولم يحصل لنا إلا قراط، وهذه الأمة عملت وحصل لها قراطان، فقال سبحانه وتعالى ذلك فضلي أوتيه من أشاء. والمقصود من إرادة الحديث كما قلت هو كونه قال يعني في هذه الأمة بين ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي أن هذا وقت صلاة العصر. لكن إدراجه من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، شوف الحافظ بن حجر من ذكر شيء حول هذا ذكره بالرجب الذي ذكرته، والحافظ بن حجر ذكر شيئا آخر.

بل هما متصلان كوقت الظهر والعصر، حيث تجمع هذه إلى هذه وهذه إلى هذه، فإنه ليس هناك مسافة أو وقت بين الوقتين، ليس لهذه ولا لهذه، كما هو بالنسبة كما فيما يتعلق بالفجر والظهر، فإن هناك وقت بين طلوع الشمس وبين الزوال، ليس وقتا لشيء من الصلوات، ليس وقتا للفجر وليس وقتا للظهر، وإنما هو وقت ليس وقتا لشيء من الصلوات. فكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء ليس هناك وقت بينهما كالوقت الذي يكون بين الظهر والفجر، وإنما الوقتين متصلان، كما أن العصر والظهر الوقتين متصلان، وإذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، ولهذا يجمع بعضهما إلى بعض، ولهذا يجمع بعضهما إلى بعض، فتجمع العصر إلى الظهر والظهر إلى العصر، وكذلك المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. فإذا ذكروا يعني هذا الأثر عن عطاء في كونه يجمع، يعني الإشارة إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن الوقتين بالنسبة لكل واحد من الوقتين وقت للصلاتين، وهذا ذكره بالنسبة للمريض. وقد جاء ما يدل على الجمع في أحاديث كثيرة، ومنها الحديثان الماضيان، الحديثين من الحديث الماضيان الذي صلى يعني ثمانيا وصلى سبعا، صلى ثمانيا اللي هي الظهر والعصر، وصلى سبعا التي هي المغرب والعشاء، وكذلك الأحاديث الدالة على الجمع بين الصلاتين، كل ذلك يدلنا على أن أن أن الوقت بين الصلاتين متصل في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. ثم ذكر حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون، والواحد منهم يبصر موضع نبله، يعني معناه أنهم يعني يصلون وينتهون من الصلاة والنور موجود، لم يختلط الظلام، بحيث الإنسان إذا رمى النبل يعني يرى المكان الذي وصل إليه نبله، ولو كان ظلاما ما يرى الإنسان يعني الموضع الذي يصل إليه نبله. فإذا هذا التعبير يدل على أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في أول وقتها. نعم. قال حدثنا محمد بن مهران. نعم. عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو. عن أبي النجاشي. وهو في نسخة صهيب، في نسخة عطاء بن صهيب. نعم. مولى رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني معناه في أول وقتها، لأن الهاجرة هي يعني وقت شدة الحرارة، والحرارة إنما تكون في أول وقت، وهذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل، ويجوز الإبراد أو يستحب الإبراد يعني عند الحاجة إليه، وذلك بتأخير الصلاة لا إلى آخر وقتها، وإنما في وقت يعني ليس بالطويل، وقد قيل إنه في حدود النصف بحيث لا يتجاوز نصف الوقت. نعم. وإيش بعده؟ الصلاة الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، يعني أنها بيضاء صافية نقية ما حصل تغيرها وما حصل اصفرارها، وإنما يعني قوتها وشدة ضوئها يعني لا يزال باقيا. والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت يعني الشمس يعني وجبت غابت، إذا وجبت يعني الشمس يعني غابت وغاب قرصها. نعم. والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا إذا رأهم يعني اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والصبح كان يصليها بغلس، يعني أنه يصليها بغلس يعني بالظلام. ومر في بعض الأحاديث أن الواحد يعرف جليسه إذا فرغوا من الصلاة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، ومعنى ذلك أنه يبدأ بالصلاة وهم في الظلام الشديد، وإذا فرغوا من الصلاة وكان يقرأ بالستين إلى المئة مع الترتيل. هذا الحديث فيه يعني ما يتعلق بصلاة الفجر أنه كان يصليها بغلس، والحديث الذي سبق مرة أنه يفرغون من الصلاة وقد ويعرف الرجل جليسه أي الذي بجواره، وذلك يعني أن الظلام يعني لا يزال موجودا، وقوله جليسه يعني يعرف من بجواره، أما من يكون بعيدا عنه فإنه لا يعرفه من الظلام، لا يعرفه من الظلام، وإنما ذكر الجليس الذي بجواره فإنه يراه، لأن الظلام يعني قد خف بحيث يعرف جليسه، ولكن من لا يكون جليسه ويكون بعيدا منه فإنه لا يعرفه لوجود الظلام. وهذا يدل على أداء الصلاة في أول وقتها. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندر عن محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة عن سعد، سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي. نعم. قال قدم الحجاج فسألنا جابرا، يعني كان السؤال يعني الحجاج كان معروف بتأخير الصلاة، كان يؤخر الصلاة، فسألوا جابرا فأخبرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلوات الخمس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. ثم ذكر حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس بالحجاب بمعنى أنها يعني اختفت في الأرض فصار ذهبت الشمس ولم يبقى منها شيء يعني يشاهد، وهذا فيما إذا كان في الأراضي المستوية، أما إذا كانت اختفت في جبل فإن ذلك لا يعني أنها يعني أنها اختفت، كانت اختفت في جبل بينهم وبين الناس، فإن توريها بالحجاب بحيث يعني ما يكون هناك جبل شاهق يعني تختفي به. نعم. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، والحديث الرابع من الثلاثيات التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة أشخاص: المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. وقد سبق أن عرفنا أن الثلاثيات 16 حديثا بدون تكرار، واثنان وعشرون حديثا بالتكرار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي سبق أن مر في صلاة الظهر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يعني في الحضر يعني ثمانية يعني الظهر والعصر جمع بينهما، وسبعا المغرب والعشاء يعني جمع بينهما، وقوله هنا يعني سبعا أو رد الحديث الذي في المغرب يدل على ساعة وقت المغرب, يدل على ساعة وقت المغرب, مثل ما ذكر الأثر في الأول عن عطاء قال يجمع المريض بين المغرب والعشاء يعني لاتساع الوقت, وكذلك هنا الحديث الذي أورده يدل على ذلك. وقد سبق الحديث أو الكلام على الحديث في باب صلاة الظهر. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب, قال الأعراب وتقول هي العشاء. ثم ذكر باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. من كره أن يقال للمغرب العشاء لأن العشاء هي العشاء الآخرة التي جاء ذكرها في القرآن, يعني حيث جاء ذكر يعني الظهر وذكر العشاء وذكر الفجر, وهي تطلق العشاء ويقال العشاء الآخرة لأن الصلاتين يقال لها العشاءين, يعني العشاءين المغرب والعشاء يقال العشاءين, لكن الذي جاء كراهيته أن يطلق عليها العشاء فتلتبس بالتي هذا اسمها وهي العشاء الأخيرة, وهذه اسمها المغرب لأنها متصلة أو مقترنة بالغروب ولهذا يقال لها المغرب وهو أخص بها, وأما العشاء فالأخص بها يعني هذا الاسم الذي جاء في القرآن, وإذا استعملت المغرب وقيل لها العشاء التبس ذكرها بالعشاء التي هي الأصل التي هي الأخيرة من الصلاتين اللتين بعد غروب الشمس المغرب والعشاء. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب يعني الذين يقولون لها العشاء, الذين يقولون لها العشاء, لكن إذا قيل العشاءين ويعني فهذا صحيح وليس فيه التباس وليس فيه محذور, وإنما محذور إذا أطلق عليها العشاء وترك اسمها الذي هو اسمها المناسب لها وهو المغرب. عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. تغلبنكم الأعراب يعني معناها أنكم تفعلون مثل ما تفعل الأعراب فتعبرون عنها بالعشاء بدل المغرب فيحصل الالتباس. قال الأعراب وتقول هي العشاء. نعم الأعراب هي تقول هي العشاء, لهذا قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم, فقال إن الأعراب يقولون هي العشاء يقولون المغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني عبد الله بن مغفل. باب ذكر العشاء. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول رجل في غيبوبة أكثر من 7 أيام كيف يقضي ما فاته من الصلاة؟ لا يقضي لأنه يعني شبيه بالمجنون, وقد رفع والمجنون لا يعني ليس عليه صلاة, فكذلك أما إذا كان الغيبوبة يعني في وقت يسير ك3 أيام فأقل فإن حكمه حكم النائم, حكمه حكم النائم فإنه يقضي ما فاته, وأما ما زاد على 3 فإنه لا يقضي. يقول أنا شخص كنت أفرط في أداء الصلوات وبعض الصلوات لم أكن أصليها فهل يلزمني القضاء الآن؟ إذا كنت تعرف مقدار من الصلوات معينة محددة تقضيها افعل، وأما إذا كنت لا تدري فتوب إلى الله عز وجل واستغفر واحرص على الإحسان في المستقبل والمحافظة على الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: أنا أعمل مصلح للجوالات، وبعض الجوالات لم يأتي أصحابها لأخذها بعدما أصلحتها، وهي عندي منذ سنوات، فهل يجوز لي التصرف بها؟ تصدق بها عن أصحابها، أقول بعها وتصدق بها عن أصحابها. وأجرته أجرة الإصلاح يأخذها من هذه ال... نعم يأخذها. شخص يريد أن يبني عدد من المساجد ويعين كل مسجد واحد لأبيه والثاني لأمه والثالث لجده، هل الأولى أن يفرد كل مسجد لشخص منهم أو أن يشرك نفسه معهم؟ والله الفضل في ذلك واسع، يعني إن يعني جعلها لهم جميعا وأجرها وثوابها له ولأقاربه، وإن أراد أن يجعل لكل واحد منهم ويشرك نفسه فله ذلك، وإن خص نفسه بشيء له ذلك.